بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أحسن الله إليك، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، وفي رواية لأحمد: فليحتل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. الحوالة مشتقة من التحول، ومعناها في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة، كما لو كنت أطلبك مثلا 10,000 ريال، فلما جئت أطلبك إياها قلت: أحلتك بهذه العشرة على زيد الذي أطلبه 10، فحينئذ بدلا من أن أطالبك بهذه العشرة أنتقل إلى زيد، فأنت نقلت الحق من ذمتك إلى ذمة زيد. وتسمى عند العلماء السابقين تسمى أيضا بالسفتجة، وهي من حسن القضاء ومن حسن الاقتضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهي من محاسن الشريعة لما فيها من التيسير، وربما أيضا يكون هناك سبب وهي انعدام الأمن. فلو فرض أن الإنسان مثلا أراد أن يسافر من بلد إلى آخر ويخشى أن يعترضه قطاع طريق وما أشبه ذلك، فيعطي شخصا دراهم ويأخذ من قبيله أو من صاحبه الذي في البلد الآخر. أما الضمان فهو من الضمن، وهو ومعناه التزام ما وجب وما يجب على الغير من الديون، أن يلتزم الإنسان ما وجب أو ما يجب على الغير من الديون. مثال التزام ما وجب أن تقول مثلاً لصاحب دكان: أنا ألتزم جميع ما استدانه زيد منك أو اشتراه منك. والتزام ما قد يجب كما قلت لأهل السوق: ما اشترى منكم زيد فأنا ضامن له. هذا التزام ما قد يجب، وهو أيضاً من العقود الجائزة، فهو بالنسبة للضامن من الإحسان. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والفرق بين الضمان وبين الكفالة أن الكفالة أن الضمان التزام بالدين، وأما الكفالة فهي التزام بإحضار البدن. وإن كان الناس الآن يستعملون الضمان بمعنى يستعملون الكفالة بمعنى الضمان، فيقول فلان كفل فلانا يعني التزم دينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير والتسويف، وقول الغني أي القادر على الوفاء، ظلم أي عدوان على الغير، لأن الظلم أن يمنع الإنسان إما ما وجب عليه وإما أن يدعي ما ليس له. فالظلم دائر على إما ترك واجب أو فعل محرم، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. إذا أحيل يعني بأن قال: أحلتك بدينك على فلان فليتبع، وفي رواية فليحتل. فالمحيل هو الذي عليه الحق، والمحتال هو صاحب الحق، والذي يؤخذ منه الحق هو المحال عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحيل أحدكم على مليء، والمليء هو القادر بماله وبدنه وقوله، القادر بماله بأن يكون عنده مال، والقادر بقوله بأن لا يكون مماطلا، والقادر ببدنه بأن تمكن محاكمته وإحضاره إلى مجلس الحكم. فلا يصح مثلا أن يحيله على أبيه لأنه لا تمكن محاكمته، أو على سلطان لأنه لا تمكن محاكمته. ففي هذا الحديث دليل على تحريم المطل، وهو التأخير والتسويف عن قضاء الديون. والدين يجب وفاؤه في حالين: الحال الأولى إذا كان الدين حالا فإن من عليه الدين يجب عليه أداؤه، والحال الثانية إذا طالبه صاحب الحق بأن كان الدين لم يؤجل أو ليس هناك أجل لكن صاحب الحق طالبه به، ومطالبته إياه إما أن تكون تصريحا كقوله أعطني حقي، أو تعريضا بأن يظهر عند من عليه الدين أنه محتاج وأن عليه التزامات وما أشبه ذلك. فالمهم أن من عليه الدين وهو غني قادر يجب عليه أن يفي بالدين إلى صاحبه. وفيه أيضا دليل على تحريم مماطلة الغني وهو القادر على الوفاء، وأنه متى طلب منه الدين فإنه يجب عليه بذله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا المطل ظلما والظلم ظلمات يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على أنه لا تجوز مطالبة المعسر لأنه غير قادر، وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أحيل بدينه فإنه يجب عليه أن يحتال، ولكن يجب أن يحتال إذا كان المحال عليه غنيا. أما إذا أحيل الإنسان على شخص معسر أو على غني ولكنه مماطل أو على من لا تمكن محاكمته فإنه لا يجب عليه أن يحتال وأن يتبع. وفيه أيضا دليل على وجوب رضا المحال والمحتال، المحال لقوله إذا أتبع وفي رواية إذا أحيل، والمحتال لقوله فليتبع. أما المحال عليه يعني من أحيل بالدين عليه فإنه لا يشترط رضاه، لأنه سوف يؤدي الحق سواء من الأصل أو من الفرع، لأنه يعني يجب عليه أداء هذا الحق وإيصاله إما إلى صاحب الدين الأصلي وإما إلى وكيله ونائبه وهو المحال عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا.